ميراث الجد. هذه المسألة التي قلت لكم سيأتي فيها أيضا قضية لعمر، لأنه حكى الشافعي أن أول جد ورث في الإسلام هو عمر بن الخطاب لما توفي ابنه عاصم وترك أخويه، يعني عمر من أولاده تعرفوه، من أشهر أولاده عبد الله بن عمر، ثم له أيضا عاصم من امرأة أخرى، وابن ابنه توفي، ومن الموجود له من الآباء هو عمر رضي الله عنه هو الجد، وترك أيضا أخوين. فأراد عمر أن يأخذ المال كله، أن يستأثر به، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة لأن المؤلف لم يعرض لها، وهي مسألة مفيدة أن نذكرها في هذا المقام، لكن أول نسمع ما ذكر المؤلف. قال: وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد. هذا لا خلاف فيه، كما أن الابن يحجب ابن الابن، لأن الأب هو أدلى بالنسبة للوارث عن طريق الأب، فوجد هذه الواسطة فمنع كأنه حائل وحاجب. يعني هنا توفي ابن وله أب وجد، فالأب هنا يعني فاصل بين الابن المتوفى وبين الجد، فكأنه حائل يعني فاصل. كذلك الحال بالنسبة لابن الابن مع أيضا الابن. قال: وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين. إذن يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب، لكن سنرى مسألة واحدة يخالف أو يختلف فيها عن الأب وفيها خلاف ميراث الإخوة معه. أنتم رأيتم في درس ليلة البارحة في قضية بوان وإخوة، رأينا بأن الإخوة حجبوا الأم حجب نقصان من الثلث إلى الثلث، وأن الأب حجب الإخوة فلا يرثون لأن الأب يحجبهم حجب حرمان. لكن هل الجد بهذه المنزلة؟ الجواب: المسألة فيها خلاف يشير إليه المؤلف. قال: وأنه عاصب مع ذوي الفرائض، واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق. هذه يعني هل يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب أو لا يحجبهم الأب، هذا أمر مسلم، لكن الجد هل درجته ماذا كدرجة الأب؟ ولا شك أدلى بواسطة الأب، فهل يمكن أن يكون الواسطة بدرجة ماذا من توصل إليه؟ لا، الموصل يختلف عن الواسطة، فلا شك أن درجة الأب أقوى، لكن هل الجد في هذه الحالة يأخذ حكم الأب؟ الأب أيضا يحجب الجد كما ترون. واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق أو حجب الإخوة للأب؟ فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله عنهم وجماعة إلى أنه يحجبهم، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني وابن سريج من أصحاب الشافعي وداود وجماعة. ابن سريج أحد الأئمة المشهورين في مذهب الإمام الشافعي. نعم. قال: واتفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد، إلا أن مختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد. يعني سيذكر هناك طريقتان تذكر بالنسبة لتوريث الجد، يعني لم يتفقوا على الطريقة، هم ذهبوا إلى أنه يرث، لكن هل هناك طريقة ثابتة مستقرة يرث فيها أو لا؟ الجواب: لا، فيه خلاف في ذلك. قالوا: عمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهم في المعنى. قبل أن يعني لا في هذا، لأنه قد لا ننتهي يعني ندخل في التفاصيل، يعني ذكرت لكم بأنه ذكر الشعبي، الشعبي كما هو معلوم هو من الأئمة التابعين، إذن هو أدرك الصحابة رضي الله عنهم، وحكى بأن أول جد ورث في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات ابن ابنه عاصم، مات وترك ابنين، فأراد عمر رضي الله عنه أن يستأثر بالمال. ولكن تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الصحابي عمر، وتعلمون كم من آية نزلت مؤيدة لرأيه، لكنه ما كان يستقل برأيه. في أسرى بدر جاء القرآن مؤيدا لرأيه، وفي مسألة الحجاب، وكذلك في مقام إبراهيم عندما قال لرسول الله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى غير ذلك. إذن ومع ذلك نجد أنه سأل علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وهذا يدلنا على مكانة زيد في الفرائض. فألتقى رأيهما فقال لو لم يلتقي رأيكما لكان لي رأي. هذه رواية، رواية حكاها الدارقطني بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى زيد في بيته يزوره، يعني ذهب إليه، فقال له زيد لو أعلمتني وأخبرتني لجئت إليك، قال لا لكنني جئت لحاجتي. نعم لو كان الأمر يتعلق بمصلحة الدولة وبمصلحة المسلمين لا جئت إلي، لكنني جئت لحاجة تخصني. فسأل زيد بن ثابت عن قضيته هذه الجد مع الإخوة، فقال له زيد وما رأيك؟ انظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنه، هذا من باب التقدير لعمر. فقال عمر رضي الله عنه ليس ذلك وحيا حتى تسألني، أنا أريد أن أعرف رأيك، فأبى أن يعلمه. فخرج عمر رضي الله عنه غاضبا، ومضى وقت فعاد إليه في نفس الوقت وألح عليه، فكتب له زيد بن ثابت. إذن هذا دليل كون عمر يتردد على زيد ويلح ولا يلتقي إلا بعد أن يكتب له في الموضوع، هذا دليل على مكانة زيد في الفرائض. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقكم زيد. قال واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق، أو لأنه كما عرفتم بأن الأب يحجب الإخوة، فهل الجد ويقصد هنا الجد الذي هو أبو الأب، فهل يحل محل ابنه الذي هو الأب في حجب الإخوة الأشقة وبعد ذلك ينتقل للإخوة لأب أو لا؟ قال واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق أو حجب الإخوة للأب، فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله عنهم وجماعة إلى أنه يحجبه. هذا قال به في الحقيقة كثير من الصحابة، أورد المؤلف مثالا لذلك أبو بكر بن عباس عبد الله بن الزبير، حتى إن ابن الزبير كتب لأهل العراق كتابا وقوى ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأنه يأخذ بذلك الرأي. وكذلك معاذ وأبو هريرة، ونقل ذلك عن جابر وعن جمع من الصحابة. قال وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني وابن سريج من أصحاب الشافعي. إذن قال به أبو حنيفة الذي هو إمام المذهب الحنفي، وقال به المزني من الشافعي، وابن سريج أيضا من علماء الشافعي يأتي بعد المزني، وأبو ثور أيضا قيل بأنه شافعي لكن له آراء كما عرفتم ومر بنا يستقل بها كثيرا. وابن سريج من أصحاب الشافعي وداود وجماعة. قال واتفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم على توريث الإخوة مع الجد. إذن هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم أخيرا زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب ومعهم أيضا جماعة يرون بأن الإخوة يشركون الجد في الميراث، لكن هناك ثلاث حالات. الجد كما عرفنا هو يأخذ السدس ماذا فرضا، لكن عندما يكون مع الإخوة ينظر إلى الأحظ للجد، لأن الجد أحيانا يكون الأحظ له المقاسمة، كما لو هلك هالك وترك جدا وأخا شقيقا فإن المال يقسم بينهما نصفين، فالجد يأخذ النصف وأيضا الأخ الشقيق يأخذ النصف، ولو كان معه أختين شقيقتين هو يأخذ النصف وهن يأخذن أيضا النصف، ولو كان معه أخوان شقيقان فالمقاسمة وثلث المال متساويان فكلاهما سواء، يعني سواء أخذ بالمقاسمة التي هي ثلث المال هنا أو أخذ ثلث المال فهي متساوية، وكذلك لو كان معه أربع أيضا أخوات. إذن الجد دائما ينظر إلى الأحظ له، هذا في ما ذهب إليه زيد بن ثابت وكما سيأتي موضحا في مسألة الأكدرية. قال إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد. إذن الصحابة الذين ذهبوا إلى توريث الإخوة مع الجد لم يتفقوا، يعني لم يتفقوا في التفصيل، هم اتفقوا على توريثهم لكنهم اختلفوا في الكيفية والطريقة التي يتم بها الميراث، وسيتضح ذلك جليا في المسألة التي يريدها المؤلف، وهي مسألة الأكدرية المعروفة، وسنبين لماذا سميت بذلك. قال: وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما في المعنى. اتفاقهما في المعنى ما معنى؟ يعني إذا أطلق كلمة أب فإنها تنصرف إلى الأب وكذلك إلى الجد، كما أتمها على أبويك من قبل اسم إبراهيم وإسحاق. إذا قال على أبويك وإبراهيم وإسحاق إنما هما أجداد ليوسف عليه السلام، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واثنان منهما إنما هما جدان له. إذن وكذلك أيضا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. إذن يطلق الأب ويراد به أيضا الجد أحيانا، فهذا من حيث المعنى. إذن قد يطلق لفظ الأب ويراد به الجد، إذن من حيث المعنى يدخل الجد تحت مسمى الأب، كما أن ابن الابن يدخل تحت مسمى الابن. قال: وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما في المعنى، أعني من قبل أن كليهما أب للمجيد. وينبغي أن ننتبه أيها الإخوة للمناقشة التي سيعرض لها المؤلف، فهي مناقشة دقيقة، يعني ننتبه لها وفيها فوائد حقيقة، وهذه تعطينا أيضا أيها الإخوة أهمية النقاش والتدقيق في المسائل والبحث فيها، ومحاولة أيضا مقابلة الحجة بالحجة. قال: ومن اتفاقهما في كثير من الأحكام التي أجمعوا على اتفاقهما فيها، حتى إنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أما يتق الله زيد ابن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. يعني هذا ابن عباس يأخذ على زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه يجعل ابن الابن أبا ولا يجعل الجد أبا، مع أن هذا يأتي في الدرجة الثانية وهذا أيضا في الدرجة الثانية، هذا بالنسبة للبنوة وهذا بالنسبة للأبوة. قال: وقد أجمعوا على أنه مثله في أحكام أخر سوى الفروض. إذن هل هناك أحكام يلتقي فيها الأب مع الجد؟ نعم، هناك أحكام كثيرة أورد المؤلف بعضها وسنضيف إليها شيئا، وهناك أشياء كثيرة جدا مرت بنا أثناء دراستنا لكثير من المسائل، وبخاصة في النكاح وكذلك أيضا في البيوع وفيما يتعلق أيضا بالهبات وغيره. قال: منها أن شهادته لحفيده كشهادة الأب، لأنه متهم فيها، إذن هو بمنزلة الأب بالنسبة للشهادة لحفيده، فكما أن شهادة الأب لها وضع كذلك أيضا شهادة الجد، إذن هو ساواه في هذه. نعم. وأن الجد يعتق على حفيده، وكذلك أيضا يعتق على حفيده، يعني لو اشتراه يعتق كما أنه لو اشترى أباه يعتق. إذن هذه قضية أخرى التقيا فيها الأب والجد. وأن الجد يعتق على حفيده كما يعتق الأب على الإبن، وأنه لا يقتص له من جد كما لا يقتص له من أب، كما أنه لا يقتر الأب وابنه كذلك أيضا الجد. إذن هذه ثالثة، ونضيف إليها رابعة أيضا: لا يحد فيما لو سرق من ماله، ولا كذلك أيضا يجلد جلد القذف، يعني يحد حد القذف فيما لو قذفه، وكذلك أيضا تجب عليه نفقته ولا يجوز أن يعطيه من زكاته. إذن هذه مسائل وفيه غيرها نرى أن الأب والجد يلتقيان فيه. قال: وعمدة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد. حقيقة عمدة من ورثه أولا ليس هذا، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قد ورثه، يعني قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد ورث الإخوة، فالله قال سبحانه وتعالى في شأن الأخت: إن لم يكن له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وقال أيضا بالنسبة للأختين: فلهما الثلثان مما ترك. إذن تأخذ الأخت النصف والأختان تأخذ النصفين، وكذلك أيضا في مسائل عدة. نعم. قال: وعمدة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد. إذن الدليل الأول للذين قالوا بالتوريث: أولا قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد ورث الإخوة في كتابه العزيز، ولا يوجد دليل من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع بل ولا من قياس يدل على أن الإخوة لا يرثون. إذن الأصل أن ميراثهم ثابت في الكتاب العزيز، ولم يوجد ما ينسخه ولم يوجد ما يعارضه، فليس في الكتاب ما يعارض ذلك، وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنهم لا يرثون، ولم يرد إجماع في ذلك، فقد رأيتم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا ليس هناك قياس جلي واضح يعتمد عليه في هذا المقام. إذن أول دليل للذين قالوا بأنهم يرثون مع الجد هو ذكرهم في الكتاب العزيز دون أن يأتي ما يرد ذلك. قال: لأن الجد أبو أبي الميت. هذا الآن يعتبر دليلا آخر الذي ذكره المؤلف: لأن الجد أبو الأب. نعم. لأن الجد أبو أبي الميت والأخ ابن أبي الميت. لأن الجد أبو أبي الميت والأخ ابن أبي الميت. إذن الجد هو أبو هذا الذي توفي والذي سيورث، والأخ هو ابن والد هذا الميت الذي توفي. يعني المؤلف يريد يوجد موازنة، وهي موازنة جيدة. نعم. قال: والابن أقرب من الأب. والابن هذا أيضا حجة للذين قالوا بتوريث الإخوة. إذن الأخ هو ابن الأب ابن أبي الميت، والجد أبو أبوه. قالوا: إذن الابن أقرب من ماذا؟ من أبي الأب. قال: وأيضا فما أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدم على العم. من أن ابن الأخ يقدم على العم لأنه ابن للأخ، فلم ينظر إلى الأصل في هذه المسألة، وإنما نظر إلى ماذا؟ نظر إلى الفرع. فهذه ثلاثة أدلة أوردها المؤلف حجة، أورد اثنتين وأضفنا الأولى هي حجة للذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجد. قال: وهو قال: وأيضا فما أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدم على العم، وهو يدلي بالأب والعم يدلي بالجد. نعم، هذا يدلي بالجد وهذا يدلي بماذا؟ بالأب. نعم. فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب. إذن سبب الخلاف كما ذكر المؤلف هي المقايسة الواردة في ذلك. القياس على ماذا؟ على الجد على الأب، ثم القياس على الابن، فأيهما أقوى في هذه الناحية؟ هل الذي جاء عن طريق الابن أو الذي جاء عن طريق الأب؟ ثم هل هذه القضية سيعترض المؤلف بعد ذلك مسلمة قضية بأن الأخ يدلي بالبنوة؟ هذه قضية يرد عليها اعتراض سيذكره المؤلف. قال: فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب. فإن قيل: فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي؟ المؤلف كأنه طرح سؤال هنا، يقول: فإن قال قائل أو إن سأل سائل: أي القياسين أرجح في نظر الشرع، يعني في النظر الشرعي للعقلي أيهما أرجح؟ الآن سترون. نعم. قال: قلنا: قياس من ساوى بين الأب والجد، فإن الجد أب في المرتبة. إذن المؤلف ماذا يرى؟ أن القياس الشرعي أقوى في حق من يسوي بين الأب والجد، يعني من ينزل الجد منزلة الأب. قال: فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة. فإن الأب الجد أب في المرتبة الثانية لأنه أعلى، وهو أصل أيضا من أصول هذا الميت الذي هو ابن الابن. كما أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية والثالثة. كذلك ابن في المرتبة الثانية ابن الابن، فهو بينه وبين ماذا؟ الجد الأب. قال وإذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الإخوة، فالجد يجب أن يحجب من يحجب الابن. هذه مسألة تقوية للقول الثاني، يقول وإذا كان الابن مع قوته وأنه يأخذ الميراث جميعا لا يحجب الأب، لا يحجب الجد في حالة عدم وجود الأب، لأن الذي يحجب الأب الجد هو شخص واحد هو الأب. إذن هو كذلك ينبغي أن يحجب من يحجبهم أيضا الأب وهم الإخوة. قال والأخ، يعني حقيقة مناقشة جيدة من المؤلف. نعم. قال والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع. والأخ ليس بأصل للميت لأنه يعتبر من الحواشي، ولا بفرع للميت. والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع، وإنما هو مشارك له في الأصل. مشارك له في ماذا؟ في الأصل الذي هو الأب، أبو الميت، لأن أبو الميت أب للميت، ولهذا الأخ الذي يراد توريثه مع الجد. والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل. والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل، يعني الأصل أولى في هذه المسألة. نعم. قال والجد ليس هو أصلا للميت من قبل الأب، بل هو أصل أصله. ليس أصلا له من قبل ماذا؟ لا، ولكنه أصل لأصله، لأن هذا الأب أبو الميت أليس ابن للجد؟ نعم. من أصل هذا الأب؟ هو هذا الجد. والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت، فالذي هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله. فالذي هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله. فالجد أصل للأصل، أصل للأب، لأب الميت، وهذا فرع لماذا؟ للميت، والأصل أولى لأنها جاءت سلسلة. قال ولذلك لا معنى لقول من قال إن الأخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة، فإن الأخ ليس ابنا للميت، وإنما هو ابن أبيه، والجد أبو الميت، والبنوة إنما هي أقوى في الميراث. والأب أبو الميت والجد أبو الميت لأنه أب لأبيه، وقلنا بأن الأبوة يدخل فيها معنى الجد. قال وأما البنوة، قال والبنوة إنما هي أقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه، أعني الموروث. وأما البنوة التي تكون لأب الموروث فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة. نعم، لا يلزم أن تكون حق. نعم، فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لأب الموروث، يعني التي هو الأخ لا يكون أقوى من أب الأب الذي هو الجد، لأنه أصل له. لأن الأبوة التي لأب الموروث هي أبوة ما هو أبوة ما للموروث. نعم. أعني بعيدة، وليس البنوة التي للأب الموروث بنوة ما للموروث، لا قريبة ولا بعيدة. فمن قال الأخ أحق من الجد لأن الأخ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الأب، والجد يدلي بالأبوة، هو قول غالط مخيل. يعني يقول هذا قول فيه مغالطة وفيه تخيير، يعني المؤلف في هذه المناقشة يضعف القول الأول. وتعلمون المؤلف دائما منصف في مناقشاته، فهو دائما ما يرى أنه أولى يناقش، ولا يلزم من هذا أنه يميل إلى هذا الرأي، لا، ولكن هو يريد أن يناقش مناقشة علمية. وقلت لكم أقوى دليل بالنسبة لميراث الإخوة مع الجد أن توريثهم جاء في كتاب الله عز وجل، ولم يرد دليل يدل على أنهم لا يرثون. إذن لما لم يرد دليل فيبقى على الأصل. ولذلك ترون وسترون بأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا وتحيروا فيما يتعلق بميراث الجد، فرأيتم كيف فعل عمر، ثم كيف ذهب إلى زيد بن ثابت يسأله وكرر عليه السؤال، وأيضا معاوية بن أبي سفيان يكتب، لماذا يكتب لزيد بن ثابت يسأله عن الجد؟ إذن أمر الجد، وكذلك أيضا ما جاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس، يعني جاء رجل، يعني حديث عمران بن الحصين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: السدس. فلما أدبر الرجل دعاه قال: ولك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: والسدس الآخر طعمة. قال قتادة: وليس في الحديث ما يدل على من ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد معهم. ولذلك لما وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة معقل بن يسار في الحديث المنقطع، وإن كان سنده صحيح الذي رواه الحسن عن عمر لوجود انقطاع بينهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة: من منكم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجد ورث الجد؟ فقام معقل بن يسار فقال: أنا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. فانظروا إلى حصافة عمر وإلى دقته وإلى بعد نظره وإلى عمقه. قال: ومن كان مع الجد؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. وما تغني هذه، وما يغني هذا؟ لأنه لما قال أعطاه السدس قال: ومن مع الجد؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. وما يغني هذا؟ لأنك أخبرتنا بأنه أعطاه السدس، لكن مع من الورثة الذي ذكره؟ قال: لا أدري. ولذلك ظل الإشكال باقيا بين الصحابة، بخلاف الجدة كما سيأتي عندما جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه. قال: لأن الجد أب ما، وليس الأخ ابن ما، وليس الأخ ابن ما. وبالجملة يعني هل يقال عن الأخ بأنه ابن؟ لا يقال، ولكن يقال عنه بأنه أخ. لكن الجد يقال عنه بأنه أب، وقد سمعنا ذلك في كتاب الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلم. وكم بيننا وبين إبراهيم؟ ها؟ نعم. وأيضا ما جاء عن آدم عليه السلام. قال: وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت، وكأنه أمر عارض، والجد سبب من أسبابه، والسبب أملك للشيء من لاحقه. قال رحمه الله تعالى: يقول الجد سبب من الأسباب، لأنه من السبب بعد الله سبحانه وتعالى في وجود الأب؟ هو الجد. والأب سبب بعد الله تعالى في وجود هذا الابن، يعني ابن الابن. إذن الجد سبب في الأصل، وهذا لاحق. لاحق لماذا؟ للأبي، لاحق للجد، فليس سببا في هذه القضية. والسبب أو السببية أقوى من ماذا؟ اللاحقية. فالمؤلف ناقش المسألة مناقشة عقلية منطقية أيضا، لأن المؤلف من يجيدون المنطق كما هو معلوم والفلسفة. قال رحمه الله تعالى: واختلف الذين ورثوا الجد مع الإخوة. خرج الآن من المناقشة التي سئل أو التي طرح فيها سؤال لو قيل، ثم الآن سيأتي إلى لب المسألة. نعم. قال: واختلف الذين ورثوا الجد مع الإخوة في كيفية ذلك. فتحصيل مذهب زيد رضي الله عنه في ذلك أنه لا يخلو أن يكون معه سوى الإخوة. إذن هو بدأ بماذا؟ بمذهب زيد بن ثابت لشهرته، هو الذي أخذ به العلماء من الفقهاء وغيرهم عدا بحنيفة، عدا بحنيفة. قال: أنه لا يخلو أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مسمى أو لا يكون. فإن لم يكن معه ذو فرض مسوى فإن لم يكن معه ذو فرض مسمى أعطي الأفضل له من اثنين. إذن الجد مع الإخوة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون معه ورث أصحاب فروض أو غيرهم، ورث غير الإخوة. هذه مسألة. الثانية أن يستقل الجد مع الإخوة بالميراث، وهذه هي التي فيها مسائل فيها دقة. قال: فإن لم يكن معه ذو فرض مسمى أعطي الأفضل له من اثنين، إما ثلث المال وإما أن يكون كواحد من الإخوة الذكور. إذن هو يعني له ماذا؟ الأفضل، الأحظ له واحد من اثنين، إما أن يقاسم الإخوة كأنه واحد منهم، وإما أن يأخذ ثلث المال. لكن عندما يكون هناك ورثة ويقل ماذا؟ لا يقل نصيبه عن السدس، وهو الذي يأخذه فرضا، كما ذكرنا في أول الدرس لو كان مع ابن فإنه يأخذ السدس فرضا، مع أنه معروف بأن الإبن إذا استقل أخذ المال كله. قال: وسواء كان الإخوة ذكرانا أو إناثا أو الأمرين جميعا. يعني لا يختلف، فلو قدر أنه مات ميت يعني هلك هالك وترك جدا وأخا شقيقا، فالمال يقسم بينهم نصفين، المقاسمة حظ الجد أحسن من ثلث المال، إذن هو يأخذ النصف والأخ يأخذ النصف. ولو كان جد وأخوين فهنا يتساوى الأمران، إن قاسم أخذ الثلث، وإن أخذ ثلث المال أخذه. وكذلك لو كان معه أخت واحدة فإن الأفضل له المقاسمة، لو كان معه أختان الأفضل له المقاسمة، لو كانت أربع فإنه في هذه الحالة يتساويان، أو كان معه أخ وأختان يتساوى الأمران. إذن بالنسبة للجد ترون أنه مع توريث الإخوة معه فإنه دائما يراعى أن يكون الأحظ له. قال: فهو مع الأخ الواحد يقاسمه المال، وكذلك مع الاثنين، ومع الثلاثة والأربعة يأخذ الثلث. ومع الثلاثة والأربعة يأخذ الثلث، لأن الثلاثة لو قاسمهم أخذ الربع، والخمسة لو قاسمهم أخذ الخمس، والستة لو قاسمهم أخذ السدس. إذن هو إذا تعدوا اثنين أو أربع بنات حينئذ ينتقل للمقاسمة، لأن هي الأحظ والأنفع للجد. قال: وهو مع الأخت الواحدة إلى أربع يقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين، ومع الخمس أخوات له الثلث. لماذا؟ لأنه أحظ وأنفع له، لأنه أفضل له من المقاسمة. قال رحمه الله: فهذه هي حاله مع الإخوة فقط دون غيرهم. مع الإخوة دون غيرهم، نعم، لكن لو كان مع غيرهم كما سيأتي في الأكدرية لنرى. نعم. قال: وأما إن كان معهم ذو فرض مسمى فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم، فما بقي أعطي الأفضل له من ثلاث. شوف الآن تحول إلى ثلاث، لما جاء معهم أصحاب الفروض تغير الوضع، لأن أصحاب الفروض سيأخذون شطرا من المال، جزءا من المال، فحينئذ أيضا نضيف الحالة الثالثة التي هي السدس، لأنها قد تكون أحظ للجد وهي فرض فيأخذها، فهو لا يأخذ أقل من السدس في أي حال من الأحوال. قال: وإما يكون معه ذو فرض مسمى فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم، فما بقي أعطي الأفضل له من ثلاث، إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي الفرائض، وإما أن يكون بمنزلة ذكر من الإخوة. الآن ستوضح المسألة الآتية. نعم. وإما أن يعطى السدس من رأس المال لا ينقص منه، لأن هذا مجمع عليه بين العلماء، لأن السدس فرض ولا يأخذ أقل منه، لكن من الذي يحجبه؟ هو شخص واحد هو الأب. قال: ثم ما بقي يكون للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. في الأكدرية على ما سنذكر مذهبه فيها. هذه المسألة الأكدرية الآتية، وتعرفون بأن لماذا سميت الأكدرية؟ لسبب، يعني ذكر سببا، المؤلف ذكر واحدا وهناك سبب آخر. على ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء. قال وأما علي رضي الله عنه، لأن لك درية ستأتي ربما رون فيها تحير، فيها زوج والزوج لا يوجد من يحجبه عن النصف، وفيها أخت ولا يوجد من يحجبها أيضا عن النصف وإنما معها الجد، وفيه الأم ولا يوجد من يحجبها عن الثلث وفيه الجد. هذه الأكدرية فيها زوج من أصحاب النصف، وفيه أيضا أخت شقيقة من أصحاب النصف، وفيه الأم ولها الثلث لأنه لا يوجد فرع وارث، فلها ثلث ما ترك. إذن وفيها أيضا الجد، فما حل هذه المسألة؟ قال وأما علي رضي الله عنه فكان يعطي الجد الأحظى له من السدس أو المقاسمة، وسواء كان مع الجد والإخوة غيرهم من ذوي الفرائض أو لم يكن، وإنما لم ينقصه من السدس شيئا، لأنهم لما أجمعوا أن الأبناء لا ينقصونه منه شيئا كان أحرى ألا ينقصه الإخوة. يعني إذا كان الأبناء لا ينقصون الجد عن السدس فغيرهم من باب أولى. وعمدة قول زيد رضي الله عنه، وهكذا أيها كم من المسائل رأيت مجمع العلماء عليها لأنها وردت في الكتاب العزيز، لكن عندما جينا إلى ميراث الجد لأنه لم ينص عليه، وحتى ما جاء من توريث الرسول للجد كان جاء مجملا لأنه لا يعرف من كان معه، ولكن العلماء اتفقوا على أنه لا ينقص عن السدس. قال وعمدة قول زيد أنه لما كان يحجب الإخوة للأم فلم يحجب عما يجب لهم هو الثلث. يعني هم يميزون من المزايا التي يعطونها للجد على الإخوة، يقولون بأن الجد يحجب الإخوة للأم فلا يرثون، بينما نجد بأن الإخوة لأم يحجبون الإخوة لأب، لا ميراث لهم كما هو معلوم في موضوع، أصلا هم خارجون عن قضية ماذا المشركة، وبالنسبة للإخوة الأشقة أيضا في خلاف في توريثهم، فقدم هناك الإخوة للأم وهي القضية التي درسها الصحابة وانتهوا فيها، والتي جاء فيها بابان حجرا في اليم إلى آخره ومرت بنا. قال وبقول زيد قال مالك والشافعي وأحمد، إذن الأئمة من الفقهاء وغيرهم قالوا بقول زيد، إذن أكثر الفقهاء أخذوا بقول زيد، ولذلك يقولون يذكر العلماء كابن عبد البر في كتابه الاستذكار بأن أهل الحجاز يأخذون بفقه زيد بن ثابت في الفرائض، وأهل العراق يأخذون بفقه علي بن أبي طالب في الفرائض، إلا ما نذر هنا ونذر هنا، يعني إلا القليل هنا والقليل هنا، ولذلك ترون لأنه كما سننبه مالك سار على طريقة زيد بن ثابت وهو عالم المدينة. قال بقول زيد قال مالك والشافعي والثور وجماعة، وبقول علي رضي الله عنه قال أبو حنيفة رحمه الله. قال أبو حنيفة وكذلك الشعبي أيضا من التابعين، وإبراهيم النخعي وابن ليلى كلهم من التابعين قالوا بهذا القول. قال وأما الفريضة التي تعرف بالأكدرية، لأن عاد إليها ليبين لنا ما هي الأكدرية وما صورتها، ما صورة هذه المسألة. أنتم تعلمون بأن المسائل لها أصول، الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة وكله جاء التنصيص عليه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم هذا النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف، إذن النصف أحد الفروض، والثاني أيضا الربع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، وهناك لم يكن لكم ولد فلا ولهن الربع إن لم يكن لكم ولد، ثم يأتي بعده الثمن الذي هو للزوجة، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وكذلك أيضا الثلثان لماذا للأختين، وكذلك للبنتين، وإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وهناك فلهن، وإن كانت فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك بالنسبة للبنات، والثلث أيضا جاء للأم ولها ولأمه الثلث، وجاء للإخوة أيضا، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وجاء أيضا السدس فلأبويه لكل واحد منهما السدس. إذن هذه الفروض الستة جاءت ماذا؟ مبينة في كتاب الله عز وجل. ولكن عندما يأتون إلى السهام يجعلونها ماذا؟ سبعة، كما قال صاحب الفرضية: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به للصواب وتعلم القسمة والتفصيل وتعلم التأصيل والتصحيح فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن ذهنها ولا تكن عن حفظها بذاه، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منها قد تعول، وسيأتي الكلام عن العول، ثلاثة تعول وأربعة لا تعول. من الذي يعول؟ هذه المسألة التي معنا، مسألة الأكدرية. قال: وأما الفريضة التي تعرف بالأكدرية وهي امرأة توفيت. امرأة توفيت فمن تركت؟ نعم. وتركت زوجا. وتركت زوجا وأما وأما وأختا شقيقة. وأختا شقيقة وجدا. وجدا، هؤلاء أربعة. هل في هذه المسألة أحد يحجب الزوج عن النصف؟ لا يوجد. وهل يوجد هنا من يحجب الأم عن الثلث؟ لأنه ماذا الذي يحجب الزوج عن النصف؟ إنما هما الأبناء ولا يوجدون هنا، أليس كذلك؟ طيب ننتقل الأم. الأم يحجبها اثنان: إما الولد ولا يوجد، وإما ماذا الذي يحجبها أيضا الإخوة ولا يوجدون هنا في الجمع، إذن نصيبها الثلث. وننتقل إلى الأخت فلا يوجد من يحجبها أيضا عن ماذا؟ عن نصيبها النصف. ويبقى الجد بعد ذلك، فماذا؟ يأخذ السدس، لكن على قول زيد يرجع فيشارك الأخت حينئذ وتقسم السهام بينهم، له سهمان ولها سهم واحد. وسترون أن هذه المسألة تعول ونعرف طريقة عولها. إذن هذه المسألة على طريقة زيد، فيها زوج فيأخذ النصف. إذن المسألة أصلها من ستة، فالزوج يأخذ ثلاثة، والأم تأخذ نصيبها الثلث، لأن ثلث الستة إنما هو اثنان، فهذه كم؟ ثلاثة واثنان خمسة. والأخت تأخذ نصيبها الثلاثة فتصبح ماذا؟ ثمانية. والجد يأخذ السدس فتكون تسعة، عالة إلى تسعة. إذن ثلاثة وثلاثة ستة، واثنان ثمانية، واحد تسعة. إذن هذه إحدى مسائل العول التي تعول، وأترك الكلام على العول لأن المؤلف سيذكره بعد قليل. قال: فإن العلماء اختلفوا فيها، فكان عمر رضي الله عنه وابن مسعود يعطيان للزوج النصف. للزوج، إذن يلتقيان مع زيد. وللأم السدس. وللأم السدس، هنا هذه هي نقطة الخلاف. زيد يعطيها الثلث لأنه لا يرى حاجبا لها في هذا المقام، ليس هناك حجب نقصان. نعم. وللأخت النصف. وللأخت النصف، فالتقوا مع زيد، التقيا مع زيد. نعم. وللجد السدس. وللجد السدس، إذن مناط الخلاف أو محل الخلاف بين زيد وبين عمر وابن مسعود ما هو؟ الأم. فزيد يعطيها الثلث، وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا يعطيانها السدس، فيصبح العول إلى كم؟ إلى ثمانية، لا إلى تسعة. قال: وذلك على جهة العول. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولا، يعني العول ما هو أيها الإخوة؟ أصل العول في لغة العرب يطلق على الجور، ويطلق على المجاوزة، مجاوزة الشيء، وعلى الظلم، يقال عال فلان بمعنى ظلم وتجاوز الحد وجار. وأما المراد بالعول في علم الفرائض فهو زيادة في السهام. السهام التي كانت ستة أليست ارتفعت إلى تسعة؟ إذن السهام زادت، لكن نصيب كل واحد قل، لأنها بعد ذلك التسعة ستضرب بثلاثة فتصبح سبعة وعشرين، فيضرب نصيب الزوج بثلاثة فيأخذ تسعة، ويضرب نصيب الأم بثلاثة فتأخذ ستة، اثنين بثلاثة ستة، ويضرب نصيب الجد والأخت الذي هو أربعة. وسبب العول هنا بأنها لا يمكن أن تنقسم، يعني نقلها إلى سبع وعشرين لعدم وجود انقسام، لأن الأربعة لا تنقسم تصحيحا. نعم مع وجود كسر تنقسم على ثلاثة، لكن فيضرب بثلاثة فتصبح 12، إذن يأخذ الزوج 9 والأم 6 15 ويبقى 12، يأخذ الجد 8 وتأخذ الأخت 4، فالأخت التي دخلت النصف نزل نصيبها، فترون الجد الذي أخذ النصف أخذ 9 أسهم بينما هي أخذت 4 بعدم وجود الجد. إذن هذا يدل على أن العلاية بالجد قائمة، وأنه مع الاختلاف فيه فإنه دائما يعطى الأحظ والأنفع له في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: وذلك على جهة العون، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد يقولان للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف. لأنه أيها الإخوة عندما ندقق فيها لا نجد ما يمنع الزوج من النصف، ولا يمنع الأم من الثلث، ولا ما يمنع الأخت من النصف. إذن لكن ترجع تحل القضية على أساس المقاسمة وثلث المال. وللأخت النصف ولجد الثلث فريضة، إلا أن زيد رضي الله عنه يجمع سهم الأخت والجد فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لأنه لو لم يجمع ذلك لأخذت ماذا الأخت؟ ما يساوي ماذا نصيب الزوج، ويبقى هو يأخذ السدس فقط، فتتغير الصورة، بينما أخذ الجد أكثر منه. قال: وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد رضي الله عنه. هذه قضية. أولا نقف الآن لماذا سميت بالأكدرية. يقول كثير من العلماء بأنها سميت بالأكدرية لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت، لأنه كما ترون جاء العول هنا وتغير الحال عما هو المنهج الذي يسير عليه زيد، فكدرت عليه أصوله. القول الآخر سميت بالأكدرية نسبة إلى رجل يسمى الأكدر، رجل كان له معرفة بالفرائض، فسأله الخليفة عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي عن هذه المسألة فأفتى فيها فأخطأ، فسميت الأكدرية نسبة إليه. وأما قول المؤلف بأن من العلماء من يقول بأن زيدا لم يقل بذلك، نعم حكي هذا عنه، قال: وإنما الذي قال به أتباعه. من هم أتباعه؟ أولهم ابنه خارجة، ثم أبو الزناد، ثم عبد الرحمن ابن أبي الزناد ومالك. إذن هناك مراحل: ابنه خارجة، أبو الزناد، ابنه عبد الرحمن، والإمام مالك. إذن قالوا بأن زيدا لم يقل بها، ولكن هؤلاء الذين أفتوا بها وقسموها قسموها على أصول زيد ابن ثابت، هكذا قال. إذن عرفنا لماذا سميت بالأكدرية ولماذا سميت ولماذا، والجواب عن القول بأن زيدا لم يقل بذلك والله أعلم. قال: وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد رضي الله عنه، وضعف الجميع التشريك الذي قال به زيد رضي الله عنه في هذه الفريضة، وبقول زيد قال مالك رحمه الله. يعني قصده ضعف الجميع ممن خالف، أما بالنسبة للذين وافقوا فرأيتم أكثر الأئمة، يعني أكثر الأئمة استحسنوا ذلك القول وأخذوا به وأفتوا به، وهو المعروف والمدون في كتبهم كما هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد. وأنتم تعلمون بأن مالكا في الأصل هو من مدرسة زيد بن ثابت، أعني بأنه في الفرائض تابع لزيد بن ثابت. وأيضا عندما تقرؤون مثلا كلام الخرقي ومذهب أبي عبد الله هو مذهب زيد بن ثابت، يعني عند أبو عبد الله هو الإمام أحمد، إذن هو أيضا سائر على قول زيد، وكذلك أيضا الإمام الشافعي رحمه الله الجميع. وقيل إنما سميت الأكدرية لتكدر قول زيد رضي الله عنه فيها، لأنها اختلت الموازين فيها، يعني جاءت على شكل آخر. والآن نقف عند نعم فضل. قال وهذا كله على مذهب من يرى العول. هنا نأتي إلى العول. العول نحن عرفناه لغة وقلنا بأن العول الأصل فيه الجور، يقال عال فلان بمعنى جار وظلم وتعدى. وأما بالنسبة للمصطلح الفرضي فيقصد به الزيادة في السهام كما ترون مع نقص الأنصبة. فترون بأن الزوج أخذ 9 وكان الأصل أن يأخذ 3 من ماذا؟ من 6 التي هي نصف المال. لكن هل 9 تساوي نصف المال؟ الجواب لا، تساوي 3 لأنها 9 من 27. إذن هو لم يأخذ في الحقيقة نصابا النصف وإنما أخذ 3، فالعول أثر عليه. إذن هو زيادة الأنصبة، تكثير للعدد، لكن عندما تأتي إلى الثروة تجد أنها أقل. وهذه المسألة كما هو معلوم وذكرت لكم، عندما أراد العلماء أن يقسموها وجد أنه بالنسبة لنصيب الجد والأخت 4 لا ينقسم على 3 أسهم، يعني تصحيحا، أما مع الكسر فينقسم. فقاموا ضربوا ذلك بالثلاثة، فكل سهم لواحد ضربوه بثلاثة، ضربوه بماذا؟ بثلاثة. وضربوا نصيب الجد والأخت بثلاثة فبلغت 12، فحينئذ أخذت 4 أسهم وهو أخذ 8. إذن ما العول؟ ما هي الأصول التي تعول؟ هي 3 في الحقيقة. أولها السدس، 6. هذه 6 قد تعول إلى 7 وتعول إلى 8 وتعول إلى 9 وتعول إلى 10. إذن هي تعول 4 مرات، وهذا يختلف باختلاف المسائل. والمسألة التي معنا كما ترون عالت إلى 9 على طريقة زيد، وتعول إلى 8 على طريقة أو مروي عن علي رضي الله عنهم جميعا. والأصل الثاني الذي يعول هو 12، فإن 12 تعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17 ولا تتجاوز ذلك. إذن هي تعول 3 مرات. السهم الثالث الذي يعول هو 24 ولا تعول إلا 1 هي 27، وهي التي خرجت عليها مسألة الأكدرية فرعون بعد أن ضربت 9 بـ3 أصبحت 27 فقسمت بعد ذلك على الورثة. إذن علم الفراغ أيها الإخوة هو ليس من الأمور الصعبة، لكنه يحتاج إلى وقت وإلى يعني تدقيق في فهم بعض المسائل، وما سيأتي ربما من المسائل ما يحتاج إلى عناية أكثر. إذن هي تحتاج الفرائض إلى حفظ، إلى تكرار، إلى دراسة أيضا متأنية، ونحن لا ندرس الفقه ولا نستطيع حقيقة أن ندرسها دراسة مستقلة، لأن هذا يتطلب منا ماذا؟ منهجا يختلف عن المنهج، لأننا نحتاج إلى وسائل توضيحية وإلى غيرها. لكننا مع ذلك سددوا وقاربوا، نحاول أن نمر على ما في الكتاب ونوضح ما يحتاج إلى توضيح. قال رحمه الله تعالى: وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار إلا ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الأمر أيها الإخوة اقتضى ذلك. والعول أيضا لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر، ولذلك حصل فيه الخلاف. لو كان العول قد حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا في ذلك العلاج الشافي، لكن هذه حصلت في زمن عمر، وعمر كما هو معلوم يستشير الصحابة ويسألهم، وقبله أبو بكر رضي الله عنه، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة في بعض الأمور كما رأيتم في أسرى بدر وفي غير ذلك من المسائل. إذن الاستشارة مطلوبة وهي مشروعة، هي أيضا من الأمور المشروعة، ولا يستغني أي مسلم على الإشارة عن الاستشارة، وعلى المستشار أن يكون أمينا ناصحا. إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما فإنه روي عنه أنه قال: أعالى الفرائض عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. قيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر الله؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها، يعني لم ينزلها، يعني باقي تأخذ ما يسقط حقها. نعم، لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها إلا إلى فريضة أخرى، فهي ما قدم الله. وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر الله. فالأول مثل الزوجة والأم، والمتأخر مثل الأخوات والبنات. قال: فإذا اجتمع الصفات، يعني الزوج والأم ما يعني يبقى لهم الفرض، لا يذهب. نعم. قال: فإذا اجتمع الصنفان بدأ من قدم الله، لأنه الأخ البنات مع الإخوة يتحولن إلى التعصيب. قال: فإن بقي شيء، فإذا اجتمع الصنفان بدأ من قدم الله، فإن بقي شيء فلمن أخر الله، وإلا فلا شيء له. قيل له: فهلا قلت هذا القول لعمر؟ قال: هبته. هذا يدلنا على ما كان لعمر رضي الله عنه من الهيبة. ولكن أيها الأخوة، خلاف ابن عباس جاء متأخرا بعد أن حصل التقاء واتفاق من العلماء على ذلك، ولذلك جاءت مخالفته متأخرة واعتبرت بأنها شاذة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذهب زيد رضي الله عنه إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة الشقائق إخوة لأب، أن الإخوة الشقائق يعادون الجد بالإخوة للأب. انظروا، يعني أنتم تعلمون بأن مسائل الفرائض فيها فوائد أيضا. يعني أحيانا ترون الإخوة هناك لما حجبوا الأم بين الثلث إلى السدس أفادوا ماذا؟ أفادوا الأب هناك وهم لم يستفيدوا. هنا أيضا الإخوة الأشقة يستعينون بمن بالإخوة لأب، فيعادونهم، يعني يحسبونهم في العدد معهم، فإذا زاد العدد حينئذ يقل نصيب الجد، يقل ماذا؟ نصيب الجد. لكن في النهاية ما يأخذه الإخوة لأب يسحبه بعد ذلك الإخوة الأشقة منهم، ويقولون: هاتوا هذا فنحن أولى به، لأننا نحجبكم حجب ماذا؟ حرمان، وليس حجب الإقصار. قال: فيمنعونه بهم كثرة الميراث، ولا يرثون مع الإخوة الشقائق شيئا إلا أن يكون الشقائق أختا واحدة. لما تكون أخت واحدة ستأخذ نصيبه ويبقى شيء. نعم. فإنها تعادي الجدة بأخوتها للأب ما بينهما، وبين أن تستكمل فريضتها وهي النصف. لكن هل المعادة متفق عليها؟ مختلف أيضا فيها، لأن من العلماء من يراها، لأنه يرى بأن الإخوة لأب أصلا محجوبون بالأخوة الأشقة، فكيف يعادون معهم؟ كيف يحسبون معهم في هذا المقام؟ قال: وإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله، فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء على النصف فلا ميراث لهم. إذن الإخوة لأب الذين يعني اعتد بهم أو حسبوا مع الإخوة الأشقة لا شيء لهم، لكن من الذي يستفيدهم؟ الأخوة الأشقة، ليقل نصيب الجد، لكن مع الأخت قد يحصل ذلك. فأما علي رضي الله عنه فكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب للإجماع. لماذا لا يلتفت؟ لا معادة هنا عنده. لماذا؟ لأن الإجماع قد قام بأنه لا شيء للإخوة لأب مع وجود الأخوة الأشقة، لأنهم يحجبونهم حجبا حرمان. قال: فأما علي رضي الله عنه فكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب للإجماع على أن الإخوة الشقائق يحجبونهم، ولأن هذا الفعل أيضا مخالف للأصول، أعني أن يحتسب بمن لا يرث. وأيضا هذا مخالف للأصول، لأنه كيف يحسب إنسان لا يرث؟ الأصل أن الذي يرث الذي لا يرث لا يعتد به في الميراث، هذا هو الذي يقوله المؤلف. قال: واختلف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الباب في الفريضة التي تدعى الخرقاء. إذن ترون أيها الأخوة أحيانا مسائل يحصل فيها شيء يخرج عن القواعد فيطرحون لها اسم. مرت بنا المسألة المشركة، ومرت بنا قبل قليل الأكدرية، وهنا المسألة الخرقاء. لماذا الخرقاء؟ قالوا: لكثرة الأقوال فيها، اختلف الصحابة فيها إلى 7 أقوال، ذكر المؤلف منها المشهورة منها 5. قالوا: سميت خرقة لكثرة الأقوال فكأنها خرقتها، يعني هذه الأقوال أثرت فيها. وسترون بأن لكل قول من الأقوال المنسوب إلى الصحابة وجهة نظر. قال: التي تدعى الخرقاء وهي أم وأخت وجد على 5 أقوال. وهي أم وأخت وجد، انظروا أم وأخت وجد. الأم هنا ليس هناك ممن يحجبها عن الثلث أحد، والأخت أيضا نصيبها النصف هنا، والجد أيضا موجود. نعم. قال: على 5 أقوال. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. هذا رأيهم معروف، لأنهم أصلا لا يرون توريث الإخوة مع الجد أو الأخوات. قال: فذهب أبو بكر وابن عباس رضي الله عنهم إلى أن للأم الثلث والباقي للجد، وحجبوا به الأخت. لماذا؟ لأن الجد عندهم رضي الله عنهم يحجب الإخوة الأشقة والإخوة الأب، رأيهم معروف من. قال: واختلف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الباب في الفريضة التي تدعى الخرقاء. أولا عرفنا لماذا سميت بالخرقة. قالوا: سميت بالخرقة لكثرة الأقوال التي جاءت فيها. المؤلف أورد منها 5، وبعضهم أوصلها إلى 7، وبعضهم رد السادسة إلى رد ماذا السابعة إلى 6 وجعلها 6. إذن الأقوال كثيرة، وأنتم ترون بأن المسألة هي أم وأخت وجد، فيها 3 فقط، لكن لوجود الجد فيها ووجود الأخت ترتب على ذلك الخلاف الكبير في هذه المسألة فتعددت الآراء. قال: وهي أم وأخت وجد على 5 أقوال. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما إلى أن للأم الثلث والباقي للجد. هذا هو مذهب الذين لا يرون توريث الإخوة رجالا ونساء مع الجد، وتعلمون بأن أبا بكر رضي الله عنه في مقدمة ذلك، ومعه جمع من الصحابة مرت الإشارة إليهم ومن بين ابن عباس. إذن أبو بكر رضي الله عنه ومن معه في هذه الحالة يخرج الأخت، فتعطى الأم الثلث والباقي يكون للجد. إذن تكون المسألة ماذا؟ تكون المسألة من 3، فتأخذ الأم ثلث المال ويأخذ الجد بعد ذلك 2/3. قريبة منها أيضا مسألة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهي القول السادس، لم يردها المؤلف. يرى بأن الأم تأخذ السدس وأن الجد يأخذ باقي المال ولا شيء للأخت، فتكون المسألة من 6، تأخذ الأم سدس المال و5 أسداسه تكون للجد. وهذه هي التي ألحقها البعض بالأولى، ولذلك أنا أوردتها بعدها مباشرة. قالوا: لأن الخلاف بينها وفي المعنى، هي متفقة في المعنى، ولكن وجد الخلاف فيما يتعلق بميراث الأم، فأبو بكر ومن معه يعطونها الثلث، وابن مسعود في هذه الرواية يعطيها ماذا؟ يعطيها السدس. ولكن مع ذلك الكل اتفق على ماذا؟ على إخراج الأخت، ومن هنا حصل الالتقاء. أيضا هناك قول ثالث لابن مسعود رضي الله عنه، يعطي الأخت النصف، وأيضا يعطي الأم الثلث والباقي يكون للجد. إذن هذا قول آخر لم يرده المؤلف. قال: والباقي للجد وحجب به الأخت، وهذا على رأي في إقامة الجد مقام الأب. وذهب علي رضي الله عنه إلى أن للأم الثلث وللأخت النصف وما بقي للجد. مرة أخرى إلى أن للأم الثلث إلى أن للأم الثلث وللأخت النصف وما بقي فهو لليد، ما الذي بقي هو السدس. إذا أخذت الأخت النصف وأخذت الأم الثلث فلم يبق إلا السدس، فهو الذي أخذه الجد هنا وهو أيضا فرض، ولما لم يقل عن فرضه أعطي إياه، لكن لو كان ما تبقى أقل من السدس فلا بد أن يأخذ السدس، لأن السدس فرض اتفق العلماء على تقريره إجماعا للجد، فلا يجوز إنقاصه عنه. قال: وذهب عثمان رضي الله عنه إلى أن للأم الثلث وللأخت الثلث ولجد الثلث. يعني عثمان رضي الله عنه رائع عليه أن أولئك الثلاثة كلهم متساوون في الحقوق، فهذه أم وهذه أخت وهذا جد، فرأى أن من العدالة أن يسوى بينه، فتكون المسألة من ثلاثة كل يخرج بالثلث ولا يزيد بعضهم على بعض. وذهب ابن مسعود رضي الله عنه، هذا القول الثالث لابن مسعود وأنا أوردت عنه قولين. وذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن للأخت النصف وللجد الثلث وللأم السدس. وللأم السدس، إذن الأخت النصف وللأم السدس وللجد ماذا؟ عدها مرة أخرى. قال: وذهب ابن مسعود إلى أن للأخت النصف وللجد الثلث وللأم السدس. وللأم السدس، فهذه عكس المسألة، يعني تختلف عن الصورة الأخرى التي أوردتها هناك التي أعطى فيها الجد السدس. وكان يقول: معاذ الله أن أفضل أما على جد، لأنه يرى أن الجد ينزل منزلة الأب في عدم وجود الأب، وهو كما سمعنا في درس ليلة البارحة أيضا يدخل في مسمى الأب، وقد جاءت أدلة في الكتاب العزيز تدل على ذلك، وأيضا أثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وذهب زيد رضي الله عنه إلى أن للأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو مذهبه الذي عرفته، الأم تأخذ الثلث ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ الباقي بين الأخت وبين الجد للذكر مثل حظ الأنثيين.